فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني قات كده بالسيف، أسهل موتة اللي تيجي بالسيف. الخناق شوف، الخناق شوف لما تشوف فيلم ويجيبوا فوطة ويكتموا بها في ايه نفس واحد، يوم برضو الفوطة فيها منافس، يمكن برضو تديله ايه شوية نفس، او النفس اللي مخزون شوية في الرئة دي اللي بيختصوا نفسه ايه طويل، لكن ان ضربوا بالسيف وقطعوا الوادي دي انتهت ايه انتهت المسألة. طيب، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. أثخنتموهم، ما هو الإسخان؟ مادة سخن هي بالضبط مادة تخن، هي نفسها. أثخنتموهم فشدوا الوثاق يعني إيه؟ أم قالنا لما تجيب سائل وفيه مادة تانية، اللي بيعمل رز بلبن مثلا، ولا اللي بتطبخ عدس، ولا اللي بتطبخ بصارة، طول ما فيه مائية كتير يهدو له قدر، لأنه بيطلع ايه الهواء. طب وطلعنا الهواء ما عادش هواء بقى وجمدت المسألة كده، ما تطلعش هواء، تطلع قطع من ايه، ولذلك لو نسعت واحد يبقى سخن الشيء، يعني ايه حركته قلت. ومدام اما تجيب مثلا شوية عسل وبعدين تسخنهم على النار عشان تعمل مربى، تقوم بتطلع شوية ماء منهم لحد ما يبقى ايه تخين، لما يبقى تخين امتنعت حركته، وانت حرك يبقى من ذاته تطلع لك حتت كده. اسخنتموهم يعني اذهبتم حركتهم بالجراحة، لما تعملوا فيهم كده بقى ضمنتم انهم مش هيبقوا ايه في صف المقاتلين، فشدوا الوثاق عليهم، اربطوهم بقى الحبال والايه والسلاسة عشان يبقوا ايه يبقوا اخر. يبقى اذا لا يصح لك انك انت تسيب الكافر ما دام فيه نفس حتى تسخنه. نعم، فشدوا الوثاق، فاما منا بعد يعني تطلقوهم بلا مقابل، واما فداء تاخدوا ايه تاخدوا منهم فداء. طب البنى مقابل امتى؟ انك تعاملهم معاملة المثل، انهم افضلوا خدوا منك، فان اطلقوا بلا مقابل اطلق انت بلا ايه بلا مقابل، وان خدوا جوال باخد ايه جوال. اللي هي انتهت اليها الامم المتحدة في اخر ما وصلت اليه يسمونه المعاملة بالايه بالمثل. فشدوا الوثاق، فاما من بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها. الحرب ده ربنا كتب عليكم القتال وهو ايه كره لكم. ليه؟ لانه بيخليك معرض انك تفقد حياتك، وبتضيع مثلا فلوس كتير، والمتاعب اللي انت بتشوفها في الكر والايه والفر. طبعا الحرب اوزارها يعني احملها بانها ايه تنتهي الحرب، نعمل ايه الهدنه اللي بيعملوها دي. حتى تضع الحرب اوزارها ذلك اي الحكم ولو يشاء. تقول لك طيب ما دام كده المسألة ايه ضروري نقفل، ما ربنا ينصرنا في اي حاجة كده زي ما عمل في الامم التانية. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ودي مش عجيبة، لانتصر منهم بدون كنت، انما ربنا عايز قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، لان لو عمل آية كونية يمكن يقول ده آية كونية وهم ما لهمش فيها سبب، انما عايز يبين الوري اقوياء هم اللي عملوا فيهم كده، فيبقاش يتهم في العوامل الطبيعيه. ولذلك هناك يقول لك ايه احنا ما مش عايزينكم تنصروني، ده انا عزت اعمل كده بدون ما تتشكهم اعمل كده، هو اللي عملت كده وما ذلك على الله العظيم، فكلا اخذنا ايه بذنبه. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبه، ومنهم من اخذته الصيحه، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا. انما انا عايز انتوا اللي في ايه قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم علشان تبقوا انتوا قوه امامهم تنخاف. وهنا لو قطع براهم الطبيعيه يقول لك ده الطبيعه هي اللي تدخلت، لو هم ما عملوش كده حاجه، لا عايز هم انتوا اللي تعملوا فيهم. ولكن ليبلو بعضكم ببعض، نشوف مين اللي هيصبر على الام الحرب، ومين اللي يصبر في المعركه، ومين اللي ما يفرش الله، ومين اللي يضحي بماله. طب هيختبرنا، طب الاختبار عشان تعرف ايه اللي هيحصل.